السحايب يشبع والدنا هم لها رش وهطول واختلط ريح الثرى والسلسال وانت لا خاطر هواجس السجون المطر أبهى تعابير الجمال كنها البسمح على الوجه الخجول شاقي سيل حدا روس الجبال ناصي الوادي على المجرى عنه والمساط اخضر ومن فوق الرمال ربعت ريغان واخضرت سهود الربيع اختل والجو اعتدال سعد عيني فيك يا تاج الفصول الهوى والغيم والعذب الزلاء هي اللي ما عطى انصاف الحلول متعة العينين يا السحر الحلال الربيع ما همع وجه البتون الفاصل يقول وش معنى الجمال والربيع يقول وش معنى الذبول والربيع يقول وش معنى الذبول والربيع يقول وش معنى الذبول دق راعات السحايب من شمال وابتدى هم لها رش وهطول واختلط ريح الثرى والسلسال وانجلى خاطر هواجيس التجول